حديث 1525 عن البراء رضي الله عنه قال خس براء خدج رازي حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا هبالت محمد صلى الله عليه وسلم شوانا يلشر بدري حوزر بوين صحبت بو من كرن وقوتن أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت اتقوتن أم هندي هبالت طالوت بوين الذين جاوزوا معه النهر أو القلوي الشريبار درباس بوين بضعة عشر وثلاثمائة تندك رواية داهاتي الدجتن سيصدو نوزدك اسمه قال البراء بجبراء يقوتي لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن مش النخر أبخده كمان اجبلي خدان إيمانا كسك دي الجل طالوتي درباس نببو يد درباس بوين الجل طالوتي شريباري مروبت خدان إيمان بون نكو كسك دي بو أبا رد السر آخفتنا كهاد بو قوتن كو هندكتنا خدان إيمان جك الجل درباس بوين.